بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو اللقاء 27 بعد 27، أما 10 بعد 200 هذا البخاري. طبعا تكلمنا على مسألة امتحن فيها العلماء ومات فيها أحمد بن نوح في قيوده، وعذب فيها الإمام أحمد وأجاب بخلق القرآن يحيى بن معين وعلي بن المديني وجماعة من الأئمة. ها؟ الشافعي اختلف وقيل إنه أجاب وقيل لا، يعني جماعة من العلماء أجابوا وقالوا بخلق القرآن، يعني قالوا بأنهم كانوا تحت الإكراه، والإكراه معروف أن العلماء قالوا لا يمكن أن يتوسع فيه الإنسان، والعالم ما ينبغي أن يكون يستجيب لبدعوى الإكراه. فأنا أذكر أننا عندما كنا في السجن أن أحد المشايخ كان يأخذ بالتقية وبالإكراه كثيرا، حتى إن كان هناك روبير، هذا لعله رجع إلى النصرانية، كان يأخذ بالتقية وبالإكراه المزعوم، فكلمته فقال فلان يقول لي كذا وكذا، فقلت له وبينت له يعني الإكراه متى يكون. قالوا هل يعتبر السجن إكراها؟ هل يعتبر، جعل كثير من العلماء السجن إكراها وجعلوا التجويع إكراها وجعلوا التخويف والتهديد إكراها، لكن بشرط إذا وعد وهدد بشيء يفي، إذا قال له إن لم تفعل كذا وكذا، كما كان يفعل المأمون وكما كان يفعل المعتصم، فكانوا يهددون. فإذا جعلوا الإكراه، جعلوا السجن إكراه، وجعلوا التجويع إكراه، وجعلوا التهديد إكراه. والإمام أحمد كان يرى أن العالم ما ينبغي أن يأخذ به بالتقية، وقد وجد على يحيى بن معين وعلى علي بن المديني عندما يعني أجابوا في مسألة خلق القرآن. والإمام أحمد مرة طلب منه بعض من يخاف عليه أن يجيب تقية، فأمره أن ينظر خارج القصر، فنظر ووجد جمهر من الناس في أيديهم الأقلام ينتظرون ما تتلفظ به شفاه أو شفاه إيش الإمام أحمد، فيسجلونه، فقال أتريدني أن أضلل هؤلاء؟ ويقال إنه عندما أرسله أبو مصعب إلى إلى إلى السلطان آنذاك تعرض له رجل فقال له إنك أنت اليوم رأس القوم، فاحذر أن يؤتى الإسلام من قبلك، أو ما معناه؟ فقال له جزاك الله خيرا، فقال له إن لم يقتلك تمت بأجلك، فلماذا إذا الخوف؟ هذا الذي كنت أقول لإخواننا، هؤلاء الطواغيت ليس في أيديهم الأعناق والأرزاق، فلو كانت في أيديهم الأعناق والأرزاق لعبدناهم، فلماذا الهلع والخوف؟ لماذا إذن؟ بين الحقيقة، لا تنافق، لا تكذب، إذا كنت لا تستطيع أن تقول الحق اسكت على باطل ولا تقل باطلا، لأن الناطق بالباطل شيطان، الناطق لا عفوا الساكت عن الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان ناطق. فإذا لا تستطيع اسكت، ادخل إلى بيتك واسكت، أما أن تقول الباطل تلبس على الناس. ولذلك البعض يقول، كثير منهم يقولون نحن الآن ندعو إلى الله ولا نرى النتيجة. أنت لست يعني ملزما بأن ترى النتيجة، إنما عليك البلاغ، ربنا يقول لنبيه إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، ويقول له لست عليهم بمسيطر، ويقول له لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، ويقول له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ويقول له ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نتائج بيد الله. أنت أصدق اصدق، أخلص أخلص في دعوتك. يبعث النبي وليس معه أحد، ويبعث النبي ومعه الرجل والرجلان. سيدنا نوح بقي 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل، حتى أخبره الله لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قيل إنهم 8 1000 سنة 8 وقيل 80، قلنا 8 أو قلنا 80، هذه في 1000 سنة. ولا تنسى أنك أنت عندما تعظ الناس فتثبتهم، هذا كم واحد يتابعك وسبحان الله كأنه شحنة يأخذ منك شحنة، هذا في ميزان حسناتك. كم واحد هداه الله في على يدك وأنت لا تعلم. أنت تتجر مع الله، أخلص فقط في عملك، ورب عمل عظيم تصغره النية، ورب عمل صغير تعظمه النية. إذن لا تلتفت إلى النتيجة ولا تنظر إلى التكبير الجزافي ورفع الرايات، ولا تنظر أيضا إلى الناس حولك، فوالله إن وقع ما وقع سيتفرق الناس وتبقى وحدك. إذن معنى أنك اعمل لله ولا تلتفت إلى الناس حولك. إذن إذا كان كذلك فانتظر النتيجة من الله عز وجل. فإذا كنت صادقا فلا بد أن تظهر النتيجة. إذا كنت صادقا في دعوتك حدد هدفك، لا تكون سبهللة، حدد هدفك. لأن من عرف ما قصد هان عليه ما وجد. إذا عرفت مقصودك لابد، يعني لابد أن تضحي ولا لا، ولا أنت تريد دعوة أن يكون عندك أتباع، أن يكون عندك فلان ما أدري إيش، تريد أن تتصدر. ولكن لا تبتلى، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وإذا ابتليت تسقط في أول الطريق؟ لا، ما هكذا، ما ينبغي أن يؤتى الإنسان من قبلكم. فلذلك الإنسان يبلغ الدعوة لله ويعلم أن الأعناق والأرزاق بيد الله، وأن الآجال محددة، لا يمكن بتاتا أن يسبقك أجلك. فلذلك الصدق والإخلاص فقط، وهذا عزيز، الإخلاص عزيز، ولا أبرئ نفسي. فلذلك الإمام أحمد عندما صبر في الفتنة، وقبله صبر أبو بكر الصديق، فوقى الله فتنة الردة ووقاهم أيضا في هذه الفتنة، ولكن وسعوا في قضية خلق القرآن. فهناك من كان يكفر الواقفة، وهناك من كان يكفر اللافظة، من قال لفظي بالقرآن مخلوق، ومن قال أنا أتوقف. السلف ما تكلموا في هذا، الصحابة ما قالوا شيئا، ما قالوا شيء في هذا، أنا أتوقف، فكفروه. هذا في نوع مبالغة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب الكلام على من وقف، على من وقف في القرآن. الوقف قلنا ما المراد بالوقفة؟ يعني اكتفوا بالقول بأنه كلام الله. إذن كيف نكفر هؤلاء؟ اكتفوا بأن القرآن كلام الله ويسكتون بعد ذلك، لا يقولون إنه مخلوق ولا غير مخلوق، ولا غير مخلوق. لكن الإمام أحمد كان يقول لا، هذا يشبه الجهمية، هذا الذي يتوقف يشبه الجهمية. وجعلوا الجهمية 3 فرق، 3 فرق. فرقة الأولى قالوا القرآن مخلوق، هذه طبعا كفروهم، وإن كانهم زعموا أو راموا تنزيها، قالوا إذن الله عز وجل جعل القرآن، جعل، فإذن إذا جعل بمعنى خلق. فرد عليهم الأئمة منهم الإمام أحمد. فإذا الفرقة الأولى قالوا بأن القرآن مخلوق، الفرقة الثانية قالوا القرآن كلام الله ونسكت، نتوقف، نسكت لا نزيد، هذه هي الواقفة، هذه يقال لها الواقفة. وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، أما القرآن كلام الله، ولكن لفظنا، لفظنا نحن، ها يعني هناك لفظ، هناك تلاوة، هناك متلو، التلاوة مخلوقة، لكن المتلو القرآن هذا كلام الله. قالوا إذن هكذا نقول. لكن الإمام أحمد كان يقول بأن الواقفة هما طائفتان، الطائفة الأولى من وقفوا عن الكلام في القرآن، وهذا أول ما حدث، يعني قضية الخوض في القرآن. قالوا بما أنه وقع الخوض، وقع الخوض ينبغي أن نبين، هم توقفوا إما ورعا، يعني قالوا ورعا واقتداء بمن سبقهم من الصحابة والتابعين، لأنهم لم يقولوا بأن القرآن لا مخلوق ولا غير مخلوق، فإذا قالوا يعني نحن نتوقف، لأن الصحابة توقفوا. العلماء يقولون هناك أشياء قد تزاد للتفرقة، ها زمن وقوع البدع وزمن نشر المبتدعة بدعه، كما قالوا الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بذاته، كلمة بذاته لا توجد، ولذلك لما زادها ابن أبي زيد في رسالته اعترضوا عليه، لكن العلماء قالوا لا، هذه بذاته زيدت، لماذا؟ ردا على المبتدعة، ردا على المبتدعة. قالوا كذلك مسألة الواقفة ردا على المبتدعة، ردا على المبتدعة. فقالوا إذن من وقف تورعا هذا لا يكفر، ومن وقف تمشيا يعني وقفه يحتمل، لا ندري هل هو مخلوق ولا غير مخلوق، فقالوا هذا يكفر، هذا يكفر. وإن كان في الحقيقة جمهور الواقفة لا يصلون إلى الكفر، لا يصلون إلى الكفر، إن كان بعضهم كان يكفرهم ولكن صح لا يصلون إلى الكفر، إنهم زعموا إنهم قالوا كان هناك حبائل، هناك حبائل، وأن الواقفة يعني غاية أو حقيقة أمرهم أن يقولوا بأن القرآن، لأنهم يقولون القرآن مخلوق، قالوا هم والجميع على حد سواء، ولذلك قالوا بأنه تفطن لهم الأئمة، الأئمة تفطنوا لمرادهم واحذروا منهم، يعني وذكروا منهم ابن الثلجي، هذا ابن الثلجي، وابن الثلجي وأصحابه معروفون، وزرقان أيضا معروف. فلذلك كان يقول الإمام أحمد الواقفة هم شر من الجهمية، الواقفة هم شر من الجهمية، استطروا بالوقف. طبعا ممكن أن يقال يعني لو وجد هذا النوع في زمن الإمام أحمد، أما الآن أن تقول بأن الواقف كفر هذا فيه ما فيه. نعم، باب الكلام على من وقف، لأن الإمام أحمد كان يقول، وكذلك علي المديني وكذلك غيره، قال إذا قال إسحاق بن راهوية كذلك، قال إذا قال القرآن كلام الله ويقف، قال هو عندي أشر من الذي يقول إنه مخلوق، إنه مخلوق. قال لك أما الذي يقول إنه مخلوق ويقف هذا أشر، لأنه يقتدى به، يقتدي به غيره، قال فلذلك هو أشر. بل وقالوا بأنه جهمي، على كل مسألة فيها نوع مبالغة، فمن قال بأنه الواقفة ومن آخر واللافظة لا يصلون إلى درجة الكفر، لا يصلون إلى درجة الكفر. نعم، باب الكلام على من وقف في القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق ولا أقول إنه غير مخلوق. مسألة، يقال لهم لما زعمتم ذلك وقلتم لماذا تشبع الميم أيضا، لما وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها، وإذا أردت أن تقف عليها وأوليها لها إن تقف تقول لما اسمها السكت. زين، يقال لهم لما زعمتم ذلك وقلتموه، فإن قالوا قلنا ذلك لأن الله لم يقل في كتابه إنه مخلوق، ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجمع عليه المسلمون، ولم يقل في كتابه إنه غير مخلوق، ولا قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجمع عليه المسلمون، فوقفنا لذلك ولم نقل إنه مخلوق ولا إنه غير مخلوق. هذا هو اللي يعني عندهم شبهة، قالوا بأنه لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا عن الصحابة أنهم قالوا مخلوق أو غير مخلوق، فنحن إذن هم ما قالوا، إذن نحن نقتدي بهم. نعم، يقال لهم: فهل قال الله عز وجل لكم في كتابه قفوا فيه ولا تقولون غير مخلوق، أو قال لكم هذا ولا تقولوا غير مخلوق؟ هذا أيضا في هذا الجواب الذي يذكره هنا جواب غير مقنع. أو قال لكم رسول الله توقفوا، وقال لهم أيضا: وهل قال لهم رسول الله قولوا بأن القرآن غير مخلوق؟ يعني كان سائلا ويصبح مسؤولا، يرد عليه ويقول: وهل قال له أيضا قل غير مخلوق؟ نعم، تابع. ولا تقولوا غير مخلوق، أو قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفوا على أن تقولوا توقفوا على عن أن تقولوا إنه غير مخلوق. وهل أجمع المسلمون على التوقف عن القول إنه غير مخلوق؟ فإن قالوا نعم بهتوا، وإن غلبوا يعني، وإن قالوا لا قيل لهم: ولا تقفوا عن أن تقولوا غير مخلوق بمثل الجهة التي بها أزمتم أنفسكم على التوقف. هذا الجواب، هذا يعني كما يقول مثخن بالجرح، الجواب مثخن بالجرح، لأنه يقال له أيضا: وهل قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة بأن القرآن غير مخلوق؟ أيضا نفس الشيء، يعني يقال جهتش بأنه المعتزل لما قالوا كذا وكذا اضطررنا إلى أن نقول القرآن غير مخلوق، لكن هؤلاء قالوا نحن نتوقف، وتوقف جماعة من العلماء وجماعة من السلف، قالوا إن شيئا لم يقله الصحابة فلا يحل لنا أن نقول به. نعم، تابع. ثم يقال لهم: ولما أبيتم أن يكون ولما أبيتم أن يكون في كتاب الله ما يدل على أن القرآن غير مخلوق؟ غير. قالوا: لم نجده. قيل لهم: ولما زعمتم أنكم، لماذا تشبع المثل الكريم؟ ولما زعمتم إذا أنكم إذا لم تجدوه في القرآن، إذا لم تجدوه في القرآن فليس موجودا في القرآن، ثم إنا نوجدهم ذلك نتلو عليهم آيات الله التي احتججنا بها في كتابنا هذا، واستدللنا على أن القرآن غير مخلوق. غير مخلوق كقوله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، وكقوله: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول. طيب، لأن هذا الاستدلال أيضا فيه ما فيه، لأن أنت تستدل على من يقول بأن القرآن مخلوق، أما هؤلاء لا يقول بأنه مخلوق، هؤلاء يتوقفون، فإذا الاستدلال في غير محله، الاستدلال فيما مضى نعم على المعتزلة نعم، أما هؤلاء لا يقول بأن القرآن مخلوق حتى تستدل بهم عليهم: ألا له الخلق والأمر، إنما قولنا لشيء. لا، نعم. وكقوله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي وسائر ما احتججنا به في آيات القرآن. ويقال لهم: يلزمكم أن تقولوا في كل ما اختلف الناس فيه ولا تقدموا في ذلك على قول فإن جاز لكم ذلك على قول، فإن جاز لكم أن تقولوا ببعض تأويل المسلمين إذا دل على صحتها دليل، فلما لا قلتم إن القرآن غير مخلوق. غيره، هذه خبر النكر ما ثلاث مرات. زين. إن القرآن غير مخلوق من الحجج التي ذكرناها في كتابنا هذا قبل هذا الموضع. إيه، لكن ذكرت هذه قبل هذا الموضع على الرد على المعتزلة، مش على من يقول واقفا. نعم. سؤال: فإن قال قائل: حدثونا، أتقولون إن كلام الله في اللوح المحفوظ؟ قيل له: كذلك نقول، لأن الله عز وجل قال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالقرآن في اللوح المحفوظ، وهو في صدور الذين أوتوا العلم. قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهو يتلى بالألسنة. قال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه. والقرآن مكتوب في مصاحفنا في الحقيقة، محفوظ في صدورنا في الحقيقة، متلو بألسنتنا في الحقيقة، مسموع لنا في الحقيقة، كما قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. سؤال: فإن قال قائل: حدثونا عن اللفظ بالقرآن. حدثونا معنى اللفظ هو، قالوا بأنه لغة الرمي، ترمي الشيء، لفظ القرآن. زين. كيف تقولون فيه؟ قيل له: القرآن يقرأ في الحقيقة ويتلى، فلا يجوز أن يقال يلفظ به، لأن القائل يجوز له أن يقول، لأن القائل لا يجوز له أن يقول إنه كلام ملفوظ به، لأن العرب إذا قال، لأن الملفوظ بمعنى الرمي والطرح، لأن العرب إذا قال قائلهم لأن العرب إذا قال قائلهم لفظت باللقمة باللقمة من في من فيا معناه رميت بها. وكلام الله عز وجل لا يقال ملفوظ به، وإنما يقال يقرأ ويتلى ويكتب ويحفظ. وإنما قال قوم لفظنا بالقرآن لفظنا بالقرآن يثبتون أنه مخلوق ويزينوا بدعتهم. هذا غير صحيح. صحيح، هذا غير صحيح. يعني إذا قالوا لفظنا بالقرآن، لفظنا ماشي القرآن، لفظنا بالقرآن، نعم. وقولهم بخلقه يدل، لأن وقع الإجماع على أن المكتوب في القراطيس هو كلام الله طبعا، ولكن نص على ذلك غير واحد. ولكن شيخ الإسلام تيمية قال الخلق كلهم متفقون على أن كلام الله كلام كل متكلم يكتب في القرطاس، ولكن الذي يتلفظ به ما يتلفظ لفظه هو وتلاوته هو خلقه كما سيأتي إن شاء الله. نعم. وقولهم بخلقه يدلسون كفرهم على من لم يقف على على معناهم. هذا هو اللي قالوا بأنهم لماذا كفرناهم، قال لأنهم يدلسون. نعم، قال هذا هو السبب الحامل على التكفير. نعم. فلما وقفنا عليهم معنى عليهم فلما وقفنا على معناهم فلما وقفنا عليهم معناهم أنكرنا قولهم. ولا يجوز أن يقال إن شيئا من القرآن مخلوق، لأن القرآن بكماله غير مخلوق. سؤال: إن قال قائل أليس قد قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون؟ وقيل أحسن ما قيل في محدث، محدث نزوله، محدث نزوله. والمعلق لم يذكر هذا هنا. زين. قيل له: الذكر الذي عناه الله عز وجل ليس هو القرآن، بل هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا هذا لا يسلم له، هذا أيضا لا يسلم له، بل المقصود بالذكر هنا القرآن، ولكن محدث نزوله هذا هو. نعم. وقد قال الله تعالى لنبيه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد قال الله تعالى ذكرى الرسول، فسمى الرسول ذكرى. فسمى إيوه كريم، وسمى الرسول ذكرى والرسول محدث. وأيضا فإن الله عز وجل قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، يخبر أنهم ما يأتيهم من ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، ولم يقل ما يأتيهم من ذكر إلا كان محدثا. وإذا لم يقل هذا لم يوجب أن يكون القرآن محدثا. ولكن قلنا لكم الصحيح أن المراد به محدث نزوله. نعم. ولو قال قائل ما يأتيهم رجل من التميميين يدعوهم إلى الحق إلا يعني التميم قبيلة عربية التميم. نعم. يدعوهم إلى الحق إلا أعرضوا عنه. ولم يوجد هذا القول لأنه لا يأتيهم رجل إلا كان تميميا، فكذلك القول فيما سألون عنه. مسألة: وإن سألون عن قول الله عز وجل قرآنا عربيا، قيل لهم الله عز وجل أنزله وليس مخلوقا، فإن قالوا فقد قال الله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد والحديد مخلوق، قيل لهم الحديد جسم مواد وليس يجب إذا كان القرآن منزلا أن يكون جسما مواتا، ولذلك لا يجب أن إذا كان القرآن منزلا أن يكون، لأنهم قالوا أنزل القرآن وقال أنزلنا الحديد، فقالوا معنى أنه كأنه التشبيه في النزول، وهذا بعيد. يعني إذا كان الحديد مخلوق لا يعني أن القرآن مخلوق أيضا. سير. أن يكون مخلوقا وإن كان الحديد مخلوقا. مسألة: ويقال لهم قد أمر أنزلناه، يعني بلغة العرب لتفهموه ولتتدبروه، لأنه لا يمكن أن يحيل على مجهول وغير معلوم. فيعني أنتم عرب أنزلنا القرآن بلغات عربية لتتدبروه وتفهموه وتعملوا به. نعم. مسألة: ويقال لهم إذا قد أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ به وهو غير مخلوق. ويقال لهم إذا، من أين أتيت بإذا؟ ويقال لهم قد أمرنا الله، ويقال لهم قد أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ به وهو غير مخلوق، وأمرنا أن نستعيذ بكلماته. نستعيذ من الشيطان وهو مخلوق، يعني أمرنا أن نستعيذ من الشيطان وهو مخلوق، وأمرنا أن نستعيذ من بالله عز وجل وهو غير مخلوق. وأمرنا أن نستعيذ بكلمات الله التامة، وإذا لم نؤمر أن نستعيذ بمخلوق من المخلوقات. وأمرنا وأمرنا أن نستعيذ بكلام الله، فقد وجب أن كلام الله غير مخلوق. أي نعم هذا صحيح، لكن أمرنا أيضا أن نستعيذ من الشيطان الرجيم، هو مخلوق، هو أيضا ممكن هذا يقال له فيه ما فيه. على كل نقف هنا، يعني بعد أن تكلم الإمام أبو الحسن الأشعري على مسألة خلق القرآن وقسمه إلى أقسام، يعني وذكر الكلام في قضية من قال بأن القرآن مخلوق اللافظة والواقفة، فالواقفة قسمهم العلماء إلى قسمين. الواقفة يعني توقفوا ورعا، يعني اتباعا لسبيل السلف الصالح، وأما الذين وقفوا للتضليل فهذا كان يطعن فيهم أمثال الإمام أحمد الله تعالى أعلم، ووقف الإمام على ماذا؟ على باب الاستواء على العرش.